الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس الخامس. أثنى على طلابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وبعد. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح متن نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 26 من ربيع الثاني 1436. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. وتوقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى والثاني المدلس، ولنستمع لقراءة القارئ. قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني المدلس، ويلد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر ولم يلقى. تحدث رحمه الله تعالى هنا عن النوع الثاني من أنواع السقط، وهو الانقطاع الخفي، وهو الانقطاع الخفي، ويأتي على نوعين: النوع الأول المدلس، والثاني المرسل الخفي. المدلس والثاني المرسل الخفي، وكلاهما انقطاع خفي، وكلاهما انقطاع خفي. التدليس من الموضوعات الهامة والكبيرة في مصطلح الحديث، ولا يسعف الوقت البسط والتوسع الكلام على التدليس وأحكامه وأنواعه وكلام أهل العلم على التدليس، لكني أختصر اختصارا شديدا لضيق الوقت. فالتدليس، التدليس في اللغة هو الإخفاء والتغطية، الإخفاء والتغطية. أما في اصطلاح أهل الحديث فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد. والراوي المدلس، الراوي المدلس يستخدم الألفاظ المحتملة لأجل التورية، لأجل أن يوري على السامع، لأنه لا يستطيع أن يكذب في الحديث، هو لا يستطيع أن يكذب في الحديث لعظم الكذب في الحديث، ولأنه لو كذب في حديث واحد لسقط من رتبة الاحتجاج إلى عداد الوضاعين الكذابين، ولهذا يجتنب الكذب فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التدليس، إلى التورية، يوري. والتدليس يأتي على أنواع، وهذه الأنواع كثيرة، ولكني أذكر أهم هذه، أذكر أهم هذه الأنواع. أولا تدليس الإسناد، تدليس الإسناد هذا نوع مشهور من أنواع التدليس. ما هو تدليس الإسناد؟ هل تعرفون تدليس الإسناد؟ أن يروي المدلس عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. واضح؟ أو أعيد، تدليس الإسناد أن يروي المدلس عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. يعني يكون المدلس قد سمع من هذا الشيخ الفلاني، نفترض أن شيخه محمد، سمع منه أحاديث، ولأن الناس يعرفون أنه سمع منه يروي حديث آخر عن هذا الشيخ محمد بصيغة تحتمل السماع، وهو لم يسمع منه هذا الحديث الثاني، وإن كان سمع منه حديث أخرى، فهذا يسمى عند أهل الحديث تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي المدلس عمن سمعه أو عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، موهما أنه سمع، فهذا تدليس الإسناد. والثاني تدليس التسوية. تدليس التسوية أيسر وأقرب للفهم من تدليس الإسناد. فما هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية أن يسقط المدلس ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، لقي أحدهما الآخر. وهذا كما قال أهل العلم من شر أنواع التدليس، من شر أنواع التدليس. وممن كان يفعله كثيرا راوي مشهور اسمه بقية ابن الوليد، والظاهر أن المثال أمامكم، أليس كذلك؟ المثال أمامكم، تنبهوا للمثال. روى إسحاق بن راهوية عن بقية ابن الوليد قال حدثني أبو وهب الأسدي، قال حدثني أبو وهب الأسدي عمن؟ عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعزموا عقدة رأيه، عقدة رأيه، حتى تعزموا عقدة رأيه. هذا الحديث من رواته من المدلسين من؟ من المدلس في السند؟ بقية بن الوليد. هل تعرفون ماذا فعل بقية؟ بقية بن الوليد حينما روى هذا الحديث دلس في الإسناد وسوى، دلس وسوى، ماذا فعل؟ أسقط إسحاق ابن أبي فروة راوي الحديث عن نافع. فإسحاق ابن أبي فروة هذا هو شيخ من في الحديث؟ شيخ أبو وهب الأسدي، شيخ أبو وهب الأسدي، يعني أبو وهب الأسدي الإسناد الصحيح والأصل أبو وهب الأسدي عن إسحاق ابن أبي فروة عن نافع. ما الذي فعله بقية؟ أسقط إسحاق بن أبي فروة. لماذا أسقطه؟ لأنه ضعيف. فإذا كان ذلك كذلك فسيكون، ستكون الرواية على ما يروي بقية. كيف؟ لا، كيف سيكون السند؟ كيف سيكون السند؟ يكون السند بقية ابن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. فأسقط من؟ أسقط إسحاق الضعيف. فعليه يكون بقية ابن الوليد هنا دلس بإسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. هل هو واضح؟ ما يحتاج توضيح. هذا تدليس ماذا؟ تدليس التسوية، تدليس التسوية. نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه أعل هذا الحديث بأن بقية دلس هذا الإسناد وسواه كما تبين لنا. والنوع الثالث من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. فما هو تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ أن يروي المدلس عن شيخ، أن يروي المدلس عن شيخ حديثا سمعه منه فيصفه أو يسميه أو يكنيه أو ينسبه بغير ما اشتهر به، بغير ما اشتهر به، كي لا يعرف، كي لا يعرف. ولماذا يفعل المدلس هذا؟ كي يكثر شيوخه، كي يكثر شيوخه، يعني كي يفهم الغير أن جميع هؤلاء شيوخ وهو شخص واحد، شخص واحد. لأنه يسمي بغير ما اشتهر، يكون اشتهر باسم معين ولكن يذكر له وصف غير مشهور، فالذي لا يعرف هذا الوصف غير المشهور يظن أنه شيخ ثاني وهو الأول. من ذلك مثلا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العلل، أن عطية العوفي كان يأتي الكلبي، الكلبي الكذاب مشهور بالكذب، فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد تعمية له، كان يكنيه بأبي سعيد. من هو؟ نعم، عطية العوفي كان يأتي الكلبي الكذاب فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد ليوهم الناس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي، أبو سعيد الخدري الصحابي. وأبو سعيد من هنا؟ هو الكلبي، هو الكلبي، لكن بدل ما يقول الكلبي الكذاب يقول حدثني أبو سعيد، فيفهم السامع أنه سمع من أبي سعيد الصحابي. فهذا نوع من أنواع التدليس، اسمه تدليس الشيوخ. ويلحق أهل العلم بتدليس الشيوخ تدليس البلدان، أن يسمي المدلس موضعا أو بلدا في غير ما اشتهر به، كما جاء عن البغدادي يقول حدثني فلان بما وراء النهر، ويريد به نهر دجلة، فالذي يفهم أو يسمع بما وراء النهر يذهب إلى نهر إيش؟ جيحون، نعم، المعروف بهذا الاسم، بلاد ما وراء النهر، هذه هي المناطق التي تعرف بهذا الاسم. فهو يقول حدثني فلان بما وراء النهر، ويقصد بذلك نهر دجلة اللي في العراق، يفعل ذلك تعمية، أو كما يقول المصري حدثني فلان بالأندلس، والأندلس مكان اسم في مصر اسمه الأندلس. فإذا سمع سامع أنه يقول هذا ظن أنها الأندلس التي في التي هي إسبانيا في زماننا، لكن قديما مشهورة بالأندلس. فإذا قال حدثني فلان الذي بالأندلس ظن الظان أنها الأندلس المعروفة، وهو مكان في مصر يسمى بالأندلس. فهذا من تدليس ماذا؟ من تدليس البلدان، لعل الأمثلة واضحة، لكم جميعا. أنواع التدليس كثيرة، لكن هذه أهم الأنواع. والسؤال هنا بعد ذكر هذه الأنواع والأمثلة، ما حكم رواية المدلس؟ المدلس إما أن يكون ثقة أو يكون ضعيف، فإن كان ضعيفا فحديثه مردود بالضعف، ويشتد ضعفه بالتدليس، إذن هو ضعيف لأمرين، أولا لضعفه، وثانيا للتدليس، لكن ما الحكم إذا كان المدلس ثقة؟ والجواب باختصار، المدلس الثقة إذا روى حديثا صرح فيه بالتحديث فهو متصل صحيح، إذا كان السند صحيح، ونقل ابن القطان الإجماع على ذلك، أما إذا لم يصرح بالتحديث واستخدم لفظ يحتمل السماع فهذا محل خلاف، والراجح على مذهب جماهير المحدثين رد حديثه، هذا أبرز ما يمكن أن يقال في مسألة التدليس، والتدليس موضوع كبير كما قلت لكم، بل ألف فيه مؤلفات، ألف فيه مؤلفات منها ما بلغ مجلدات، فهو موضوع كبير وأنواع كثيرة، لكن هذه أهم الأنواع. والذي يعنينا تعريف التدليس ومعناه كما مر بنا، وأهم الأنواع ومر بنا ذلك، وثالثا حكم رواية المدلس، حكم رواية المدلس. ما الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد التدليس أو بعد المدلس؟ اقرأ. وكذا المرسل، أحسن الله إليكم، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. هنا يتحدث عن المرسل الخفي، مصطلح من مصطلحات أهل الحديث، المرسل الخفي. فما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن لم يلقه، عمن لم يلقه، أو لقيه هو لم يسمع منه، أو لقيه هو لم يسمع منه. وعليه ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ الفرق واضح لمن تأمل، الفرق واضح لمن تأمل. نعم محمد، كل عدم اللقاء فيه، أو عدم السماع، نقول أحسن وأدق، عدم السماع في المرسل الخفي، بينما في التدليس يكون الراوي سمع منه لكن يروي عنه حديثا آخر موهما أنه سمع منه ولم يسمع منه. إذن الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي أن التدليس ماذا؟ يكون الراوي سمع من الشيخ بعض الحديث لكن يدلس القسم الآخر الذي ما سمع، واضح؟ هذا التدليس. أما بالنسبة للمرسل الخفي فهو لم يسمع البتة، لم يسمع البتة، وإن كان قد عاصره وربما لقيه لكن لم يسمع منه البتة، فهذا هو ماذا؟ المرسل الخفي. وهذا التفريق بينهما، يعني المرسل الخفي والتدليس والتدقيق الذي ذكرت، هذا هو المنهج كثير من أهل الحديث المتأخرين، بينما لم أجد أهل العلم المتقدمون السابقون في هذا الفن يقسمون هذا التقسيم، بل يتعاملون مع النوعين تعاملا واحدا، ويسمون المرسل الخفي تدليسا، إنما هذا على منهج المتأخرين، التفريق هذا على منهج المتأخرين، وربما أنهم يفعلون هذا للتقريب، للتقريب، ولكي يكون الأمر واضحا وقريبا للطالب. ثم بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة الطعن، أليس كذلك؟ ماذا قال؟ أحسن الله إليكم، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته، أو فسقه أو وهمه أو مخالفته، أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم الطعن، يقول ثم الطعن، هذا هو السبب الثاني من أسباب رد الحديث. السبب الأول السقط، السبب الأول السقط، السقط في السند. السبب الثاني طعن في الراوي. وكل أسباب التضعيف عائدة إما إلى السقط أو إلى الطعن، إما إلى السقط أو إلى الطعن. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. الطعن المقصود به جرح الراوي بما يخرم عدالته أو ضبطه، بما يخرم عدالته أو ضبطه، يقول المؤلف: إما أن يكون لكذب الراوي. الكذب لغة نقيض الصدق، وفي اصطلاح المحدثين الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. ولماذا قلنا عمدا؟ لماذا قلنا عمدا؟ من يجيب؟ لكي يخرج من، لا، لكي يخرج من أخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سهى وغفل، فإن هذا لا يعد في عرفهم، ولو وقع منه مرارا لا يعد كذابا. إنما الكذاب هنا في اصطلاح المحدثين هو من يتعمد، من يتعمد الكذب. وأحيانا العرب تطلق الكذب وتريد به الخطأ، تطلق الكذب وتريد به الخطأ، فيقولون كذب فلان، ويقصدون بذلك أخطأ فلان، يقصدون بذلك أخطأ فلان. المقصود أن أهل المصطلح يشترطون في حديث الكذاب ليكون كذابا وليطعن فيه بسبب الكذب أن يكون فعل ذلك عمدا، أن يكون فعل ذلك عمدا. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل لسعد وفي الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجملة القول في الكذب في اصطلاح المحدثين أنه خلل في عدالة الراوي، خلل في عدالة الراوي، وهو إما أن يكذب في حديث النبي أو يكذب في كلام الناس، ويفرق أهل الحديث بينهما، يفرق أهل الحديث بين من يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يكذب في حديث الناس. فالأول الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمون حديثه مكذوبا أو موضوعا، ويسمون الراوي لهذا الحديث كذاب أو وضاع أو دجال وغير ذلك. أما الثاني الذي يكذب في حديث الناس فهذا يقولون عنه متهم بالكذب، متهم بالكذب. فإذن هم يفرقون بين الكذاب وبين المتهم بالكذب، فالكذاب الذي يكذب في حديث النبي، والمتهم بالكذب لم يعرف عنه كذب في حديث النبي ولكن عرف أنه يكذب في حديث الناس، فيقولون عنه متهم بالكذب، يقولون عنه متهم بالكذب. إذا كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هل ترد كل أحاديثه؟ نعم، ترد كل أحاديثه، كل أحاديثه ترد، كل أحاديثه ترد، وذلك لجرم الكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه. فإن المحدثين يصفون الراوي الذي تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة بهذا الوصف الشنيع: كذاب. لا يقولون عنه كاذب، يقولون عنه كذاب ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، لأن الأمر شنيع والخطب جسيم. تأملوا صيغة مبالغة: كذاب، وأحيانا يقول دجال، مع أنه ما كذا ما عرف عنه الكذب إلا في حديث واحد، فيقولون عنه كذاب ويقولون عنه دجال لأن الأمر عظيم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أو تهمته بذلك، أو تهمته بذلك، يعني تهمته بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عرف عنه الكذب على الناس أو الكذب في حديث الناس، فلذلك يقولون هذا متهم بالكذب، متهم بالكذب. وهذه التهمة لم تنشأ عبثا، لم تأتي عبثا وإنما لسبب، وهو أنه لما كذب في حديثه مع الناس أصبح موضعا للتهمة في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا نكون عرفنا الكذاب والمتهم بالكذب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أو فحشي، نعم أحسن الله إليكم، أو فحشي غلطه أو غفلته. قال أو فحشي غلطه. هذا رقم كم؟ رقم 3. الأول الكذاب، والثاني متهم الكذب، والثالث فحش الغلط. ما المراد بفحش الغلط؟ المراد بفحش الغلط إيش؟ يعني هل المراد بفحش الغلط أن يقل منه الغلط؟ وهل يوجد أحد لا يغلط؟ هل يوجد أحد لا يغلط؟ الغلط من طبيعة البشر. الراوي إذا غلط مرة أو مرتين كانت أغلاطه قليلة تغتفر له، لأنه لا يسلم من الغلط أحد. إنما أهل الحديث هنا يقولون أو فحش الغلط، يقصدون بذلك من كثر منه الغلط وكان فاحشا، كان الغلط فاحشا. هذا ما يشير إليه المؤلف بقوله رحمه الله أو فحش غلطه، يعني إذا كان الغلط عنده فاحش، إذا كان الغلط عنده فاحش فإن أهل الحديث يتركون حديثه إذا كان فاحش الغلط. إذن ماذا بماذا نحكم على الحديث، حديث الراوي الموصوف بفحش الغلط؟ نعم نقول مردود أو ضعيف، مردود أو ضعيف، يقول بعضهم منكر، المقصود أنه من قبيل المردود. طيب كيف نعرف فحش الغلط عند الراوي؟ كيف نعرف فحش الغلط عند الراوي؟ نعم هذا صحيح، يعني بتتبع مروياتي، لكن لا بد أن نتفطن هنا إلى أن الأمر نسبي، الأمر نسبي يرجع إلى عدد أحاديثه. فالذي يروي مثلا 3000 حديث ويخطئ في 10 أو 20 أو 30، هل نقول عنه فحش الغلط؟ نعم لا نقول عنه فحش الغلط. لكن إذا كانت حديثه 100، إذا كانت حديثه 100 وغلط 30، فماذا نقول عن هذا؟ 30 في 100 هذا فحش الغلط. إذن الأمر نسبي، فلا نستطيع أن نعطي حكما واحدا مع جميع الرواة، بل هذا أمر نسبي راجع إلى عدد المرويات، راجع إلى عدد المرويات. بعد ذلك قال رحمه الله، نعم أحسن عليكم، أو غفلته. قال أو غفلته، هذا رقم كم؟ رقم 4، يعني غفلة الراوي عن الإتقان والضبط، ويدرك ذلك بكثرة المخالفة للثقات. فإذا كان هذا الراوي دائما يخالف الثقات الأثبات فهذا دليل على غفلته، هذا دليل على غفلته. وخامسا أو فسقه. الفسق هو ارتكاب المعصية التي دون الكفر. ومتى يحكم على الراوي بالفسق؟ متى يحكم على الراوي بالفسق؟ الجواب نعم، إذا اشتهر عنه ذلك وغلب عليه ذلك ولم يتوب منه فيحكم عليه بهذا الحكم. وكما يكون الفسق بالقول فإنه يكون بالفعل أيضا، وقد يكون بهما جميعا، يكون فاسقا بالقول وفاسقا بالفعل. بعد ذلك أو وهمه، أو وهمه أو وهمه بالفتح، أيهما أصوب؟ أو وهمه، وإلا أو وهمه؟ من يجيب؟ نعم أبو إبراهيم، نعم وهمه بالفتح، توافقون ولا تخالفون؟ نعم السكون. نعم عماد تسكين، ويصح الفتح أو وهمه، وهمه أو وهمه. المراد بذلك، المراد بذلك كثرة الوهم عند الراوي، كثرة الغلط، بأن يكون صاحب وهم موصوفا بالوهم، ويدرك ذلك بصبر المرويات وعرضها على أحاديث الثقات، وعرضها على أحاديث الثقات. وهل يترك حديث الوهم مطلقا؟ متى ما وهم يترك؟ يعني يقال بأنه متروك الحديث؟ ما رأيكم؟ الجواب: لا يترك حديث الواهم إلا إذا كثر منه الوهم، إلا إذا كثر منه الوهم وغلب عليه. واسمعوا إلى ما قال عبد الرحمن بن مهدي كلمة جميلة، يقول رحمه الله: الناس ثلاثة. أذكر لكم كلام عبد الرحمن بن مهدي، ثم انظروا من أي الأقسام أنتم. يقول رحمه الله: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديث الصحة، يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه، والثالث يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. فمن أي الأقسام أنتم؟ كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه. والمطلع على عمل الأئمة يجد أنهم ربما يصفون الثقة بالوهم، يصفون الثقة بالوهم، فيقولون ثقة صاحب أوهام، ثقة صاحب أوهام. فهل يخرجه هذا عن دائرة التوثيق أو دائرة القبول؟ لا يخرجه ذلك عن دائرة القبول. لماذا؟ لماذا؟ الجواب: لأنه لم يكثر عليه الوهم، لم يكثر عليه الوهم، ولهذا يقولون ثقة، يقولون ثقة، ثم يتبعون ذلك بقولهم صاحب أوهام. ولكن لو غلب عليه الوهم فإنهم لا يقولون عنه ثقة. إذن هل من شرط الثقة ألا يخطئ أو لا يهم؟ هل من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يهم؟ ليس من شرط. الوهم من طبيعة البشر، الغلط من طبيعة البشر، الخطأ من طبيعة البشر، لا يوجد أحد لا يهم ولا يغلط. قد غلط وهم أئمة كبار ولكنه اغتفر لأجل سبقهم وحفظهم وإتقانهم. والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: والعاقل المنصف يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: أو مخالفته. أو مخالفته، هذا رقم كم؟ رقم سبعة. المقصود المخالفة للثقات. ومر بنا هذا الكلام أو لم يمر بنا؟ مر في أي باب؟ في أي كلام؟ في الكلام، في الكلام عن الشاذ. ما هو الحديث الشاذ؟ نعم، ما هو الحديث الشاذ؟ نعم، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذه المخالفة، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. فالأصل قبول رواية الثقات ورد رواية هذا الثقة الذي خالفه. سبق أن فصلت في هذه المسألة وذكرت منهج المتقدمين من أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك قال رحمه الله: أو جهالته. وهذا رقم كم؟ رقم ثمانية. قال: أو جهالته. اختلف العلماء في تعريف المجهول على أقوال كثيرة، لكن أجمع التعاريف ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية، حيث قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، يعني بطلب العلم، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. والجهالة عند المحدثين تأتي على نوعين. النوع الأول جهالة عين، جهالة عين، جهالة العين، يقصدون بذلك من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعرف بجرح ولا تعديل. واضح؟ من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعرف بجرح أو تعديل، مثل أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة ولم يوثقه أحد، لم يوثقه أحد. هذا مجهول إيش؟ مجهول العين، مجهول العين. النوع الثاني جهالة الحال، من روى عنه اثنان فأكثر، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يعرف بجرح ولا تعديل. والمؤلف رحمه الله يعبر عن هذا بقوله المستور، يسميه المستور، يمثل لذلك بعبد الله بن رجاء بن صبح الشامي، روى عنه اثنان ولم يوثقه أحد. وبهذا نكون عرفنا نوعي الجهالة، جهالة العين وجهالة الحال، جهالة العين وجهالة الحال. ثم قال رحمه الله تعالى: أو بدعته، أو بدعته. البدعة في اللغة الاختراع في الشيء على غير مثال، أما في اصطلاح أهل الحديث فالابتداع كل ما أحدث في الدين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع كثيرة ومتفاوتة، والمقصود هنا، المقصود هنا أن الراوي قد ترد روايته بسبب بدعته، وهذه مسألة طويلة وفي كلام كثير لأهل العلم، ولعله يأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو سوء حفظه، أو سوء حفظه. هذا رقم كم؟ رقم عشرة. وعرف المؤلف رحمه الله تعالى في نزهة النظر شرح نخبة الفكر من وصف بأنه سيء الحفظ بأن ذلك أن يكون غلط الراوي أقل من إصابته، أن يكون غلط الراوي أقل من إصابته. وهذا التعريف في الحقيقة مهم، هذا التعريف في الحقيقة مهم، لأن الثقة والصدوق أيضا قد يغلط كما مر بنا، لا يسلم من الغلط أحد، لا يسلم من الغلط أحد. والصواب، والصواب أن سيء الحفظ هو الذي لديه غلط ولديه إصابة قد اجتمعا عنده، يعني يغلط ويصيب، عنده غلط وعنده صواب. والغلط عنده كثير لكن لم يصل إلى درجة الفحش، لم يصل إلى درجة الفحش، يعني لم يكن غلطه فاحشا، لم يكن غلطه فاحشا. فهذا يقولون عنه سيء الحفظ، يقولون عنه سيء الحفظ. والمقصود أن من وصف بسوء الحفظ ولم يبلغ درجة الفحش الذي يترك بسببه، وإنما استحق الوصف بسوء الحفظ فقط، أن حديثه مكتوب في عداد المتابعات، في عداد المتابعات، يعني لا يعتمد عليه، وإنما حديثه في عداد المتابعات. ولعله يأتي مزيد تفصيل وبيان لهذه المسائل. وعلى كل حال هذه الأنواع العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي سبب الرد المتعلق بأي شيء؟ المتعلق بالطعن، متعلق بالطعن في الراوي، تعلق بالطعن في الراوي، وهي راجعة إلى العدالة أو إلى الضبط، يعني راجعة إلى خلل في العدالة أو خلل في الضبط. أما العدالة فيتعلق بها الكذب، تهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة، هذه خمس. أما الضبط فيتعلق به فحش الغلط، الغفلة، نعم، الوهم، أربعة المخالفة، وخمسة سوء الحفظ، وهو موجود أمامكم. نقتصر على هذا، وموعدنا إن شاء الله غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا، بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.